سامحتي سامحتي يا الخلاث اللي ويتشوف ناكي تسيري دي عذاون سامحتي يا الخلاث ولي ويتشوف سيري دا عداون يا صغري مولي وثنغاث غاس مازال يكاث والساني وكل الموان يا ثغضري مولي وثنغاث غاس مازال يكاث وساني وكذي الموان وفوسي وفكي غاسوري ونويغ الخير رزاث حسن اخت حذر اختم اللي وجال لا ثابي فقر ذي فغر ثفات غضري تعاد المطمز وتخنى الدميثي ولا من ذقولي وذنفات غفتيرك وصي غدق ربس قبلة غنيضة اما الحريرك تشلوي غشطيني ضزي شريك وسند العيد في مس الزكاة الشيغ الحلكة تتويغ جقز قن وبريد خسات ولا سولي ورسي حس ثورة ميمي تيد ضربة تفكي فاض صادي لس الخزرة تيمس سي سمي سي يتقلع روح الغبغي ونواس ودني وعرقاس ثني دان ديك سنة تخششت قربة وفوسي وفكي غسولي نويغ الخير رزاف حسن اخت حذر اختم لني وجال لا تبي فكر ذيف غير تفاك غضري تعاد المطمز وتخلى الدنيتي ولا من ذقولي وتنفاك قل جنتي فريض استفقض من بلا فريوان قطني ميوغ ريس الذرك مصديق الدوام رسي السينيوان هزي غن السريال تشبت يا وترت السعيد المكلين مذول اوان الخلف سمح متي غصر زقيمي وليس كنتي قكاتا ياك تدرت ذكون مسي تيري ذكون مسي ذكون مسي ذي الجناتا غش ما سوي غل الضحور كويتي مش دجازقيم حسي غارات مات تخشش لقربة وفوسي وفكي غسولي ونويغ الخير رزات حسن اختح الرخ تملي وجعل لا تبي فقر ذيف غير تفات غضري تعذم الطمز وتخلى الدنيتي لا من ذي قولي وتنفاق